نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات لكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا نشكر سماحة الشيخ ونشكر السادة المستمعين الذين يسألون عن أمور دينهم. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من تبوك، مدرسة شقرة الابتدائية. يقول فيها المدرس أحمد عطالله الشباطات: كيف تصنع من جاءتها العادة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة وهي تبع قافلة لن تنتظرها وهي من خارج المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ أحمد عطالله شباطات المدرس في المدرسة الابتدائية في تبوك، تقول: المرأة إذا كانت حاجة وقد جاءتها العادة الشهرية قبل طواف الإفاضة فما الحكم؟ عند جمهور العلماء لا يجوز لها أن تسافر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن باتفاق المسلمين، ويلزم محرمها الذي جاء بها أن يبقى معها. هذا هو مذهب جمهور العلماء، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءتها العادة، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولقوله في شأن صفية لما قيل إنها حاضت، قال: أحابشتنا هي عقرى حلقة، أحابشتنا هي. قيل: يا رسول الله إنها قد فاضت، قال: ارحلوا إذن. فدل على أن الولي أي المحرم يتعين عليه أن يبقى معها بدليل هذه الأحاديث، ولأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج بدونه، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان محل ضرورة ويخشى على المرأة من الضياع فلا مانع من أن تطوف ولو كانت بها العادة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، والله أعلم. أحسنتم. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما حكم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وعليها العادة ثم سافرت؟ جواب هذه المسألة هو جواب الأولى، وهو أن المرأة تقول إنها طافت وهي حائض. جمهور العلماء لا يصححون هذا الطواف لأنها حائض، فما دام أنها لا تصلي ولا تصوم فكذلك لا يصح طوافها، لأن الطواف بالبيت صلاة، ولأن الرسول قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فطوافها عند الجمهور وجوده كعدمه، بل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض. والخلاف كما أشرنا إليه في جواب المسألة الأولى، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة عن الصلاة من مرسلها إبراهيم محمد الشحاتة، مؤسسة العصفور بالقوعية. يقول في رسالته: إذا كنت قد أتيت الجماعة وهم يصلون فريضة الظهر وقد فاتتني ركعة واحدة ووقفت ونويت وأكملت معهم الصلاة، وبعد انتهاء صلاة الجماعة أنهيت أنا الآخر معهم الصلاة بالتسليم ونسيت أنني قد فاتتني ركعة، فهل أقوم وأعيد الصلاة مرة أخرى أم أصلي الركعة التي فاتتني فقط؟ يا أخ إبراهيم محمد إشحاتة من مؤسسة العصفور في القوعية، تقول: إنك دخلت مع الجماعة في صلاة الظهر وقد فاتتك ركعة، فأدركت مع الإمام 3 ركعات، فلما فرغ الإمام وسلم سلمت معه ناسيا تلك الركعة التي سبقت بها، فهل تعيد الصلاة أم تأتي بالركعة؟ نقول لك يا أخ إبراهيم، إذا ذكرت في الحال فإنك تقوم وتأتي بالركعة فقط وتسجد للسهو وصلاتك صحيحة. أما إذا طال الفصل ولم تذكر إلا بعد مدة فهذا لا بد من إعادة الصلاة كما قرره أهل العلم، والله أعلم. أيضا يقول الأخ: كنت أصلي وبعد ركعتين من صلاتي وقبل أن أكمل الصلاة رأيت أمامي شيئا خطيرا، إن لم أقطع له صلاتي فسيأتيني الضرر والخسارة منه أو سيؤدي بحياة غيري، فهل أترك الصلاة أم لا؟ يقول: وإن تركتها وأبعدت الضرر عني أو عن غيري، هل أصلي ما بقي من الصلاة أو أعيدها من الأول؟ يا أخي إبراهيم، تقول إنك تصلي بعدما صليت ركعتين رأيت أمرا لا بد من قتله أو دفعه، لأنه لا بد أن يردي بحياتك أو يلحق الضرر بك أو بغيرك، فهل تقطع الصلاة؟ نقول لك نعم، بل يتعين عليك أن تقطع الصلاة، كما لو رأيت حية أقبلت إليك فاقتلها، فإن لم يمكن إلا بقطع الصلاة فاقطع الصلاة، أو رأيتها اتجهت إلى مسلم إلى شخص فلا بد من تنبيهه بقطع الصلاة أو بقتلها، أو رأيت رجلا أعمى يمشي وأمامه بئر وأنت تصلي فيجب أن تقطع الصلاة وأن تنبهه خشية أن يقع فيها فيهلك. الحاصل أنك إذا كنت تصلي كما في سؤالك ورأيت أمرا بقاؤه يضر بك أو يهلكك أو يضر بغيرك أو يهلكه، فيتعين قطع الصلاة ودفع هذا الضرر إما بقتله أو بغير ذلك، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة من الأخ يقول: أنا عبد العزيز ابن سلطان اليوسفي صاحب سيارة أكريها في أيام الحج، وقد أخذ 3 عوائل 17 شخصا، وذهبنا في اليوم 9 إلى عرفات وبقينا فيها، يقول، حتى آخر النهار، ولما أردنا الانصراف منها إلى المزدلفة خربت علينا السيارة فأخذنا نصلحها ومضى علينا الوقت حتى طلع الفجر ولم نتمكن من الذهاب إلى المزدلفة، ولم تصلح السيارة إلا بعد طلوع الشمس، ثم سرنا إلى منى ولم نبت في مزدلفة، وقد أخذنا الجمرات من الطريق إلى منى، هل حجنا صحيح وهل جمارنا مجزئة؟ شكر الله لكم. يا أخ عبد العزيز بن سلطان اليوسفي، تقول إن عندك سيارة وأنك تؤجرها للحج وقد استأجرها منك 3 عوائل، ذهبت بهم عليها إلى عرفة وبعد غيبوبة الشمس انصرفت من عرفة إلى مزدلفة، وفي أثناء الطريق خربت السيارة وبقيت تصلحها حتى طلعت الشمس فصلحت وجئت إلى منى فرميت الجمار، فهل حجك صحيح؟ نقول نعم، حجك صحيح ورميك صحيح، إنما فاتك المبيت بمزدلفة فقط أنت ومن معك، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج في تركه دم، وفي إمكانك أن تترك السيارة وتستأجر لهم سيارة أخرى وتنقلهم إلى مزدلفة، لأن مزدلفة قريبة من عرفات وتتمكن من ذلك، وما دام أنك تتمكن من ذلك فهذا يجب عليك دم فقط أنت ومن معك ممن لم يبت بمزدلفة، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج في تركه دم، والحج صحيح إن شاء الله، إلا لو فرضنا أنه متعذر بالكلية ولا تستطيع ولا تتمكن ولا تجد ما يوصلك إلى مزدلفة، فهذا لا شيء عليك، فاتقوا الله ما استطعتم. أحسنتم. هذه الرسالة من عبد الله موسى طائر من تهامة عسير خميس البحر المدرسة المتوسطة، يسأل عن حكم التصوير، يقول ما هو رأي فضيلة الشيخ في مسألة التصوير الفوتوغرافي المتداول بين الناس، خاصة إذا كانت الصورة لا تضم محرم كامرأة ونحوه، وإنما صورة ترسل لصديق للإطمئنان أو صور للأصدقاء وليست مجسمة ولا تعظم، ثم هل الإثم على المصور فقط أو على المصور والمصور وجامع الصور؟ أفيدونا وشكر الله لكم. أخ عبد الله الموسى من مدرسة متوسطة في تهامة البحر تقول التصوير الفوتوغرافي إذا صور الإنسان نفسه ولم يقصد التعظيم ولم يقصد أي شيء فما حكمه؟ نقول لك لا يجوز بكل حال، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على المنع من الصور، كما في حديث كل مصور في النار، وهذه نكرة في سياق الإثبات تعم، ويدل لها أيضا حديث أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. هذا صريح في تصوير ما لا ظل له، يعني وهو غير المجسم كالتصوير الموجود، لأنه يقول ألا تدع صورة إلا طمستها، فلو كانت مجسدة فلا تحتاج إلى طمس، هذه تكسر، فما كان يطمس إلا ما كان لا ظل له وهو التصوير الفوتوغرافي، فهذا هو الذي يتأتى طمسه كما في الحديث. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وأتباعهم كلهم يرون تحريم الصور، لكن كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وأشار إلى هذا ابن العربي المالكي وجمع من العلماء، والإمام النووي في شرح مسلم ذكر أنه قول الأئمة الأربعة وأتباعهم وهو المنع من الصور، إنما الجائز من الصور كما قال ابن عباس رضي الله عنه للمصور، فإن كان لابد فما لا روح له كالشجر والحجر والبيوت والجبال وما أشبه ذلك. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أن التصوير ما لا روح له يجوز، وتصوير ما فيه روح سواء كان التصوير مجسما أو التصوير الفوتوغرافي الذي يقال إنه حبس للظل كله ممنوع على رأي ابن عباس، وهو مذهب الأئمة الأربعة وقول جماهير أهل العلم، وهو الذي تدل له الأحاديث، إلا أنه الآن لا يكاد أحد يسلم منه لكثرة، حتى في علب الحليب وعلب الصابون وعلب الكراتين وفي الصحف والمجلات وفي كل شيء، لكن مجرد كثرته لا تدل على إباحته. والوعيد يتناول المصور والمصور إذا كان راضيا، وكذلك طالبه، فإن الراضي كالفاعل والله أعلم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد استعرضنا رسائل المستمعين أحمد عبد الله الشباطات ويسأل عن طواف الإفاضة لمن عليها عذر، وإبراهيم محمد شحاتة من مؤسسة العصفور القوعية، وعبد العزيز بن سلطان اليوسفي حيث تأخر في طريقه من عرفة إلى مزدلفة ولم يبت في مزدلفة، وأخيرا عبد الله موسى طائر من تهامة عسير خميس البحر ويسأل عن التصوير الفوتوغرافي حكمه. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.